أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وهذا الشراب الممزوج بالكافور من عين تفور يتصرف فيها الأبرار ويجرونها لكل قصر ودار تطاوعهم في الانسياب معهم في كل مسار. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ومن أوصاف هؤلاء الأبرار أنهم يؤمنون بما أوجبوه على أنفسهم من طاعة الله ويؤدون ما التزموه من النذور ويخافون العقاب يوم الحساب، يوم يكون الهول خطيرا والكرب كبيرا، فشى شره وانتشر وعظم خطبه وكبر على من جحد وكفر. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ويطعمون المساكين والأيتام والأسرى طعامهم مع حبهم الشديد لهذا الطعام لجودته وحاجتهم إليه، ولكن آثروهم على أنفسهم طلبا لمرضات ربهم. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ويستحضرون في أنفسهم النية الخالصة، فهم إنما يحسنون لهؤلاء ابتغاء ما عند الله من الأجر العظيم، ولا يريدون منهم ثوابا على هذا الطعام ولا حمدا ومدحا على هذا الجميل. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. إنا نفعل الخير خوفا من يوم عظيم عذابه شديد تعبس فيه الوجوه وتتقطب فيه الجباه لهوله، فالمناظر كالحة والطلعات مسودة إلا من رحم الله. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. فحماهم الله شدائد ذلك اليوم وجنبهم أهواله ونجاهم من كرباته ومنحهم جمالا وبهاء في المنظر وسرورا في المخبر، فالوجوه بهيجة والقلوب مسرورة. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وأثابهم بسبب صبرهم على الطاعات والمكاره وصبرهم عن المعاصي جنة راضية ومقعد صدق آمن، آكلين شاربين منعمين، يلبسون الحرير ويتكئون عليه ويفترشونه. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. متكئين على الأسرة الوثيرة الناعمة المزينة بأجمل الألوان وأبهى الصور، لا يجدون في الجنة حر الشمس ولا برد الزمهرير، بل هو جو معتدل وهواء لطيف وظل وارف. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. وقريبة منهم أغصان الأشجار يستظلون بها تتعطف عليهم الأفنان، وسهلت لهم الثمار في التناول على أي حال أرادوا من اضطجاع أو قعود أو قيام. ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قواريرا. ويطوف عليهم الغلمان بأواني الطعام وأكواب الشراب، فالخادم منعم مهذب قريب، والطعام لذيذ شهي، والشراب ماتع، والآنية فاخرة جميلة من زجاج الفضة. قوارير من فضة قدروها تقديرا. وهذه الآنية من زجاج الفضة على قدر شرب الشارب، قدرها الساقي بحسبان لا زيادة ولا نقصان، وهذا ألذ شيء لدى الإنسان. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. ويسقى هؤلاء البررة كأس خمر مزجت بالزنجبيل، يأخذ طعمها بالألباب، سرت بها النفوس، وفاحت في الأنوف، وضوعت في المكان. عينا فيها تسمى سلسبيلا. يشرب الأبرار من عين اسمها سلسبيل لسهولة الشراب وسلامته من الكدر ويسر تناوله وسرعة مساغه. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. ويدور على الأبرار غلمان دائمون في النعيم، إذا أبصرت حسنهم وجمالهم ظننتهم اللؤلؤ البراق المضيء لصفاء الألوان وإشراق البشر وبياض الأجسام. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. وأينما نظرت في أي مكان من الجنة رأيت النعيم المقيم والملك العظيم، خلود دائم وسرور مستمر وبهجة وقرة عين. عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. على أبدانهم ثياب من حرير رقيق أخضر يلي الأجسام وظاهرها حرير سميك، وفي أيديهم أسورة من فضة، وشرابهم طاهر لا رجس فيه ولا نجس ولا دنس. كمل اللباس وجمل المكان وحسن الشراب ولذ. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. ويهنؤون فيقال لهم هذا ما أعد لكم ثوابا على أعمالكم الصالحة وكان سعيكم مقبولا مرضيا، فطوبى لكم بهذا الإنعام ومزيد الإكرام وطيب الكلام. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. أخبر سبحانه أنه نزل كتابه القرآن الكريم على نبيه الكريم، وأنه وحي من عنده، وهو كلامه المحكم، وقد نزله منجما. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. فعليك بالصبر على ما حكم الله به وقدر من قضاء قدري وشرعي، ولا تتبع من انغمس في الشهوات وتهالك في المحرمات وكفر بالرسالات والآيات البينات. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. وداوم على ذكر الله أول النهار وآخره، لأنها البداية والنهاية، ففي أوله قوة وعون، وفي آخره استغفار وتوبة.